بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة غافر. وانتهينا في المرة السابقة من ذكر جانب من هذه الدروس التي تستفاد من آيات هذه السورة، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال باقي هذه الدروس. كان آخر هذه الدروس التي تكلمنا عنها لقد كان في قصصهم عبرة الأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة الأولي الألباب. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. وكما ذكرنا أنه لا بد من الاستفادة مما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة، وكذلك لا بد من أخذ العبرة والعظة حتى لا نقع فيما وقع فيه أو فيما وقعت فيه هذه الأمم، فعلى ذلك نصاب بما أصيب به هذه الأمم. ولذلك هذا الرجل المؤمن من آل فرعون يذكر قومه بما حدث للأمم السابقة، وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ثم فصل الكلام: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود الذين من بعدهم. وطبعا لا شك أنه بيتكلم معهم مع أناس يعلمون أنهم سبقوهم في الظهور على ظهر الأرض، ولكن كيف أهلك الله عز وجل هذه الأمم؟ يبقى هذا تاريخ معلوم، وبالتالي أدي قراءة التاريخ وما يستفاد من قراءة التاريخ. يبقى ليس عبارة عن سرد لأحداث، ولكن إحنا بنقف على العبرة والعظة، يعني ماذا حدث مع هذه الأمة، وإيه الأسباب التي من خلالها وقع بها ما وقع، قلنا حتى نستفيد من ذلك. وكما يعني بينا وكما قرأنا قبل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أن السبب الرئيسي الذي من خلاله نزلت العقوبة على أهل القوم أنهم كفروا بربهم سبحانه وتعالى وكذبوا الرسل وردوا ذلك الحق، وبالتالي كانوا يرتكبون ما كانوا يرتكبون من آثام وذنوب ومعاصي ومخالفات، فكلا أخذنا بذنبه. وما الله يريد ظلما للعباد، ربنا سبحانه وتعالى ما أرسل عقوبة على قوم إلا بعدما جاءهم النذير. أيضا من هذه الدروس التي استفاد: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله فما له ند. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يبقى نسارع ونبادر قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يحال فيه بين الإنسان وبين ما يشتهي. يبقى نسارع ونبادر ونستعد لذلك اليوم الذي سيحال بيننا وبين ما نشتهي. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يبقى لما يسحبون على وجوههم في النار، عند ذلك كانت هذه الأمنية التي يتمنونها عند ذلك لو عادوا مرة ثانية إلى الدنيا لكي يعملوا الأعمال الصالحة، وهم يسترخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله فما له من هاد. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. يبقى كما هو يذكرهم بما حدث للأمم السابقة لما كفرت بربها وكذبت الرسل، فكان يحذر قومه من ذلك، وأيضا يذكرهم بيوسف عليه السلام، هذا النبي ابن النبي يوسف عليه السلام ابن يعقوب عليه السلام، وأن الله تعالى أرسله إلى هؤلاء، أرسله بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك حتى إذا مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يبقى على ذلك يعني نسارع ونبادر إلى قبول الحق وإلى تفعيل هذا الحق في واقع حياتنا، لكنهم ما زالوا في ترددهم وفي شكهم، حتى يعني وقالوا فيما بينهم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يبقى عنده ريب وشك، ده بالإضافة أنه هو إنسان قد أصرف على نفسه في المعاصي والموبقات وفي الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الدروس المستفادة، فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، يبقى الدلائل القاطعة والبراهين ساطعة لكن هم لا يرون ذلك. يا ترى لماذا؟ بل الإنسان كده لما يفكر ويا ترى لماذا، ده الأمر واضح تماما والأمر بين تماما، ولكن كيف عميت هذه الأمور على هؤلاء؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يبقى هتجد منهم الجدال، وهتجد منهم التكذيب، وهتجد منهم الطعن مع الوضوح التام لما جاءت به الرسل، وأنها جاءت بالبينات التي تدل على صدقها وعلى أنه الحق من ربها سبحانه وتعالى. لكن يا ترى دول كيف يقابلون هذا الحق بالإنكار، وكيف يقابلون الحق بالتكذيب؟ يعني كيف يقابلون بعد الوضوح التام لهذه البينات وتلك الدلائل؟ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يبقى الجزاء دايما من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى على ذلك حنجد يبقى أن الله عز وجل عاقب هؤلاء كنتيجة لما في قلوبهم من الزيغ والضلال، كنتيجة لما في قلوبهم من الزيغ والضلال، وبالتالي طبع الله عز وجل على هذه القلوب. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ذلك أن الله تعالى ختم على قلوبهم وطبع الله عز وجل على قلوبهم. ومن من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، يستمعون، يبقى الاستماع ثابت لهم، ولكنهم لا يستمعون سماع القبول الإجابة، ولكن سماعهم سماع إدراك فقط، يعني إدراك، ولكنهم لا يفقهون يعني ما وصل إلى مسامعهم من هذا الكلام، وبالتالي لا يتعظون. يبقى العبرة والعظة واضحة تماما، لكن لماذا لم يعتبر بها فلان ولم يتعظ بها فلان؟ يبقى على ذلك طبع الله عز وجل على قلبه، وبالتالي حرم من الفهم وحرم من الاستيعاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يبقى أنت ما تتعجبش يا ترى لماذا يجادلون وهم ليس معهم من الأسانيد الشرعية أو المسانيد الشرعية أو ليس معهم من الأدلة، ولكن يتكلمون بغير دليل. يبقى لماذا يتكلمون بهذه الصورة وهم جهال؟ يبقى سفهاء. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يبقى القلوب دي طبع الله عز وجل عليها، فحرموا أن يفهموا، حرموا من الفهم والاستيعاب. عندما يتكلمون يتكلمون بجهالة، لا يتكلمون بعلم ولا بسند شرعي ولا بدليل يعني ظاهر، ولكن هم يتكلمون بأهوائهم، يتكلمون بأهوائهم. احذر أن تتكلم في دين الله عز وجل برأيك، احذر، يا يعني أن تخوض مع الخائضين، فقد حذرنا الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أيضا وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى لما الأمر القبيح يزين في نظر الإنسان حتى يراه حسنا، فلو دعوناه أن يترك هذا القبيح الذي هو يراه حسنا لن يترك ذلك الأمر. لماذا؟ لأنه يظن فيه الحسن، يعني لا يعلم أنه ده قبيح. وبالتالي هذا الكافر لما تدعوه إلى ترك الكفر للتوحيد هو يظن أن ما هو عليه هو التوحيد. يبقى كما ذكرنا قبل ذلك صاحب البدعة، يبقى المبتدع في دين الله سبحانه وتعالى لو دعوناه أن يترك البدعة ويأتي إلى السنة ويظن أنه على الحق، وبالتالي كيف يترك هذا الحق؟ ففي ظني لو ترك ذلك الأمر فكأنه ترك الحق إلى الباطل، وده طبعا من تزيين الشيطان. يعني كيف يري الإنسان الأمور على غير حقائقها، يعني كيف يري الإنسان الأمور على غير حقائقها، يبقى ده باطل لكن هو أخرجوا له في صورة حق، وده حق ولكن أظهروا له في صورة الباطل. فعلى ذلك عندما يترك، يعني كيف يترك ما يراه حقا إلى ما يراه باطلا، وطبعا نتيجة يعني قلب الأمور وقلب الحقائق وتزييف هذه الأمور، ده حال الشيطان. وزين له الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى ليه مش هم مش هيسيروا على الهدى؟ لأنهم يظنون أنهم على الهدى، يظنوا كده أنهم على الهدى، وكما بينا هذه صاحب البدعة. وبالتالي صاحب البدعة هتدعوه إلى السنة ويظن أنه على الحق، فكيف تدعوه إلى ترك هذه الطاعة؟ هو في ظن أنها طاعة وأنها عبادة. يبقى أنت وكأنك بتدعوه إلى باطل، يعني كأنك بتدعوه إلى ضلال. فعلى ذلك يبقى لماذا لا يهتدي؟ لأنه يظن أنه ما عليه هو الحق. فكذلك أيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف زين الشيطان لفرعون هذا العمل وبالتالي صد عن السبيل. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وما كيد فرعون إلا في تباب. الإنسان دائما كده بيحتاج أن ينتبه تماما، يعني أنتبه وفعلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يبقى احنا نشوف الأمور على حقائقها على حقيقتها، وإلا ضل قوم من هذه الجهة من هذا المنظور، ضل قوم رأوا الباطل يبقى هو الحق فاعتمدوه، ورأوا الحق أنه باطل فتركوه. لذلك يبقى احنا بندعو رب سبحانه وتعالى أن نرى الأمور على حقائقها، يبقى دي أول أمر. وبالتالي ندعو رب سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاتباع والتفعيل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يبقى نرى الأمور على حقيقة، وإلا ده هذه فعل الشيطان كيف يزين المعصية للإنسان. ودائما كما بننبه عندما نتكلم عن الشيطان لابد أن احنا نتذكر قصة آدم عليه السلام، لابد أن احنا نتذكر، يعني نتخيل الشيطان ما زال بآدم عليه السلام حتى طعم من الشجرة الممنوعة. وكما بيّنت لي الآيات أن الشيطان لم يقل لآدم عليه السلام فلتطعم من هذه الشجرة الممنوعة فلتكن عصيا ربك، لا، ده هو دله كده وارشده هل أدلك على شجرة الخلد. شوف أظهر له إزاي الشجرة دي ممنوعة، لكن هو أظهر له إيه؟ مرغوبة، بقت مطلوبة الآن، مطلوبة مرغوبة. طب دي ممنوعة، شوف قلب الحقائق إزاي، تزييف الأمور إزاي بيزين الأمر. يبقى دايما نتذكر هذه قصة ما ينبغي أن تنفك عنا أبدا، لأن ده آدم عليه السلام يعني أبو البشر. يبقى على ذلك حنجد ما زال به الشيطان حتى صوره الشجرة الممنوعة أنها شجرة مرغوبة شجرة مطلوبة، وده اللي دفع آدم عليه السلام أن يطلع من هذه الشجرة، وإلا مش حياتي إليه وهي شجرة ممنوعة أبدا. لكن هو رآها إزاي؟ رأى أنها شجرة مرغوبة وشجرة مطلوبة، فطعم منها آدم عليه السلام فكان مكان كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى. أدي تزيين الشيطان، يبقى عشان الإنسان ما يظنش في نفسه كده أن أنا بعيد عن هذا الأمر، لا، ده آدم عليه السلام وكانت شجرة واحدة، مش شجر متعدد كده التبس عليه الأمر أو أشكل عليه الأمر، ما فيهوش أي نوع من أنواع الإشكال أو التباس، لكن دي شجرة ممنوعة. لكن ازاي يعني فعلا يعني زي الصحراء كيف يسحرون أعين الناس، يعني ازاي بيسحر أعين الناس؟ يبقى هو يعني كما بينت لنا الآيات سحرة فرعون يعني كانوا يسحروا أعين الناس، ده سحر تخيل كله، كانش حقيقة. يبقى لما كانوا يقوموا بإلقاء الحبال أو العصي فبتتحول إلى ثعبان، ده احنا نراها كده، لكن هي في الحقيقة هي عصا وهي حبل برضه، لكن ده سحر التخيل. ازاي فعلا يعني انا اراها بهذه الصورة وهي مش على الحقيقة كده، مش على الحقيقة. فانظر بقى تزيين الشيطان، فالشيطان يزين لنا الامور دي، يعني انا لست ببعيد عن ذلك الامر ان يلعب بنا الشيطان، وانت لست ببعيد ان يلعب بك الشيطان، ازاي لنا هذا الامر؟ لكن كل ما في الامر احنا بنلجأ الى الله سبحانه وتعالى، اللهم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يبقى المبتدع ده لما وقع فيها زي لام شيطان ذلك، ممكن تقع انت في المعصيه، ممكن نقع في المعصيه، ممكن نقع في بدعه، نقع في امر مخالف، نعم، واحنا نظن ان ده حق اساسا، نظن ان ده حق. فلذلك احنا يعني انتبه الى ذلك الامر، انتبه الى مداخل الشيطان وحيل الشيطان ووسائل الشيطان التي يحاول من خلالها ان يستحوذ على الانسان. استحوذ عليه الشيطان فانساه ذكر الله اولئك حزب الشيطان، يعني قال إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ويعني دائما نتذكر ماذا أراد منا الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أيضا من هذه الدروس المستفادة، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يبقى علينا أن نتبع سبيل الهدى، نتبع سبيل الهدى. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. يبقى برضك هنا تصحيح المفاهيم، قلنا الآن الدنيا أخاذة، والدنيا طبعا لها مكانة عند الإنسان، يعني الإنسان بيحب الدنيا، كل العباد يحبون الدنيا، وده أمر مغروس في فطر الإنسان، حب الإنسان للدنيا، حب الإنسان للمال، حب الإنسان للنساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه متاع، وده أمر مزين داخل الإنسان. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة دار القرار، لكن لازم ننتبه إن إحنا لا نأخذ من جهة الدنيا، لا نأخذ، رغم إن هي مرغوبة ومطلوبة والإنسان حريص عليها، لكن إحنا نحول الاتجاه أن يكون الحرص والرغبة إلى الآخرة، فحتأتيك الدنيا وهي راغمة، تأتيك الدنيا وهي راغمة. فهو بيذكر العباد أن إحنا لم نخلق للدنيا، إحنا خلقنا للآخرة، بس مطلوب أن إحنا نعمر الدنيا بالدين ونعمر الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى، أن الآخرة حننا للآخرة من خلال تفعيلنا للدنيا أو تفعيل حياتنا أو أعمارنا دي في الدنيا. فهو يذكرهم يبقى أنه لا تنشغل بهذه النعم أو بهذه الدنيا عن الحياة الحقيقية، عن الآخرة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة دار القرار، ده متاع فطرة وجيزة وحنتركه، لكن المكان اللي احنا هنستقر فيه هو الآخرة، دار القرار، من عمل سيئا فلا يجزى إلا مثله ومن عمل صالحا إن ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يبقى اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يعني اتبع ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، اتبع ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. وننظر من خلال هذا المنظور، يعني ننظر من خلال هذا المنظور، ازاي ننظر الى الدنيا؟ يبقى انظر الى الدنيا ليس بعيني ولكن بمنظور الشرع، انظروا الشرع ازاي ارى الدنيا، يبقى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. كذلك احنا نرى الدنيا على حقيقتها، الدنيا شكلها ايه، ايه المطلوب منها، ايه المطلوب، كيف اتعامل معها، كل ده من خلال منظور الشرع، ده من خلال منظور الشرع. والا ان احنا هنستدرج وحنأخذ من ذلك الجانب. لما الواحد يفكر كده هنجد أوقات كثيرة جدا استنفذت من الإنسان كنتيجة لصرف هذه الأوقات في الدنيا. ما احنا مطلوب نطلب المعاش من الدنيا، نعم، لكن بقدر وبحد. لكن كما يعني احنا مطلوب ان احنا بنتكلم، لكن الكلام المباح لا يكون فوق قدر الحاجة، وإلا ده اللغو، ده اللغو. يبقى انت ما نقولكش اسكت، اتكلم، لكن تتكلم بما فيه منفعة بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من كلام مباح يبقى بقدر الحاجة ولا نتعدى ذلك حتى لا ندخل في اللغو. وبالتالي من الصفات الأساسية المؤمن هو أن يتركوا ذلك اللغو، والكلام المباح فوق قدر الحاجة. كذلك أيضا احنا بنتعامل مع الدنيا وبنطلب أيضا يعني المعايش من خلال السعي لغير ذلك، لكن لا يأخذنا ذلك الجانب ويكون هذا الأصل عندنا، يكون هذا الأصل أن أنا السعي بالليل والنهار من أجل لقمة العيش، ولكن فين طب أمر الآخرة؟ فيبقى ده أمر مطلوب أن أنا أسعى، يعني فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. يبقى السعي ده مطلوب في الدنيا، لكن ما نجيش للمسألة دي وإحنا نوسع، لا، يبقى السعي مطلوب إلى قدر. أنت بتسعى ليه؟ يبقى بنسعى من أجل إيه؟ العيش. يبقى خلاص حصلنا على الكلام ده، يبقى الأصل إحنا بنطلب الآخرة، أصل إحنا بنطلب الآخرة، لكن بنطلب من الدنيا حتى نقتات من خلالها فقط. لكن إحنا ممكن يبقى أوقات أخرى بنقتطعها للدنيا، ما كل ساعة أنا أقتطعها للدنيا هي في الحقيقة أقوم بخصمها من أمر الآخرة. يعني ما أنا إما أتوجه للدنيا أو الآخرة، اللي يتوجه للآخرة أيضا بينال الدنيا، يعني بيأخذ من الدنيا ولكن بالقدر الذي إيه يحتاج، يبقى بيتبلغ به، زاد بيتبلغ به فقط، لكن هي تكون همي، تكون قصدي، تكون هدفي، فعلى ذلك ضاع أمر الآخرة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هيعرف كده يعني أن الحياة حقيقية هي الآخرة، أما الدنيا فإنها متاع الغرور كما سماها ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقها، قال إن الحياة الدنيا دي هي متاع الغرور، يبقى على ذلك لا تقتر. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى على لسان هذا الرجل المؤمن من آل فرعون، يعني يا قوم إنما هذه الدنيا متاع، إن الآخرة هي دار القرار. هو الكلام ده جابوا منين، فهموا منين؟ يبقى من رسالات رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعني أرانا كيف الدنيا وكيف حجمها وأمر الآخرة، وأي الدارين أطلب وكيف أسعى، يعني فما أوتيتم من شيء فمتاع الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا عن ربهم يتوكلون. يعني وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يبقى هنجد أن الآيات كثيرة جدا بتنشئ هذه المقارنة بين الدنيا والآخرة عشان إحنا نصحح هذه النظرة، نصحح النظرة. يبقى أنا بين أمرين، أختار الدنيا ولا أختار الآخرة؟ فالشارع أو الشرع يعلمنا أن نختار الآخرة، لكن ليس معنى اختيار الآخرة إهمال الدنيا، لأن الآخرة دي حنصل إليها عن طريق الدنيا، لكن هي الصورة إزاي أتعامل مع الدنيا، كيف نتعامل؟ ما إحنا أحياء على ظهر الأرض، اللي بيطلب الدنيا هو حي على ظهر الأرض، واللي بيطلب الآخرة حي على ظهر الأرض، لكن الصورة إزاي نتعامل مع الدنيا، كيف نتعامل مع الدنيا، القدر اللي إحنا نتعامل به مع الدنيا حتى يعني لا نؤخذ من ذلك الجانب. يبقى طالب الآخرة ما بيتعامل مع الدنيا، وطالب الدنيا بيتعامل مع الدنيا، يبقى طالب الدنيا الآخرة بيتعامل مع الدنيا، لكن هي كلها في تصحيح النظرة في كيفية التعامل مع الدنيا، في كيفية التعامل مع الدنيا. يبقى الدنيا هي دار ممر بنمر من خلالها إلى دار المقر إلى الآخرة، فلابد أن أنا أصحح النظرة في كيفية النظر إلى الدنيا وكيفية التعامل مع الدنيا، كيفية أيضا النظر إلى الآخرة وكيفية الوصول إلى الآخرة. فهو يذكر هؤلاء يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يبقى أدي طلب العيش، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى إحنا فهمنا هذا المنطق من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وده العيش الحقيقي. هو ده السرمدي اللي هنعيش يعني ايه في الانسان بلا انقطاع، يعني بلا انقطاع، لكن الدنيا هنقطع مهما طالت الحياة، مهما طالت الحياة. فاحنا كلنا نعلم يقينا الدنيا الى زوال، اما ان انا ارحل مع رحيل الدنيا او ارحل قبل الدنيا، يعني امر العام او خاص احدكم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من هذه الدروس المستفادة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النداء وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. يبقى لابد من الإعلان وإظهار أيضا ما نعتقد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يبقى كما هو بيدعوهم إلى الحق هم يدعونه إلى الباطل. يبقى أهل الباطل كده هنجد أنهم أيضا يدعون إلى باطلهم، وعندهم جلد، وينفقون ما ينفقون من أموال طائلة من أجل الوصول إلى هذه البغية وذلك الهدف، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى مش الحرب انتهت أبدا، الحرب بين يبقى أوصل التدافع بين الباطل والحق ده يعني قائمة حتى قيام الساعة، حتى قيام الساعة. دول بغية هؤلاء وهدف هؤلاء ما انتهاش، يعني ما تقولش إنهم انهزموا في موقعة كذا وكذا وانتهت الأمور، لا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. يبقى الكلام ده يعني هدف عند هؤلاء، وأيضا يعني في سعي دائم للوصول إلى هذه البغية وذلك الهدف. لذلك لابد من الإعلان، إعلان عن عقيدات صحيحة حتى لا يطمع فينا هؤلاء. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. عشان بيبقى صاحب العقيدة لما تكون عقيدة راسخة في قلبي الأمر بيبقى واضح، بيكون على بصيرة من أمري، وبالتالي ما فيش مجال أبدا أن يدخل هذا الشك أو التردد في قلبي. يبقى مهما يعني كانت يعني كلام هؤلاء أو يعني حجج هؤلاء فنجد أنه حجج باطلة. عنده حصانة، يبقى عنده حصانة، حصانة إيمانية هتحميه تماما يعني من هذه الزلات أو من هذه العقائد الفاسدة. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النداء تدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. أيضا من هذه الدروس يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يوم القيامة يفصل بينكم، ده اليوم الذي سيفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، فهو يذكرهم بذلك اليوم، فستذكرون ما أقول لكم. بس الكلام ده هتذكروه بعد فوات الأوان، لما يعني يشاهدون ويعاينون ما حذرهم منه. يبقى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. لما بقى يشاهدوا اليوم ده هوت وبالتالي يأتي يوم القيامة يظهرون الندى، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون علي غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يبقى على ذلك عندما يعينون يعلمون أن ما جاءت به الرسل هو الحق.